الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو السادس وتاء من ذلك وتاء أكبر إلا هو بابه إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما you ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله يا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين إنما النجوى من الشيطان إنما النجوى من الشيطان وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا والله بما تعملون خبير. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والله بما تعملون خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن صدق الله العظيم. الفاتحة.